الفرق بين جهاد الدفع أو الرد وجهاد الطلب. جهاد الطلب أن ولي الأمر يأمر بالجهاد خارج البلاد. جهاد الدفع أن ولي أن يؤمر بالجهاد ودخل الكفار داخل البلاد. صحينا الصبح لقينا اليهود فوق دماغنا. هذا وجب إيه؟ جهاد الدفع. والكل هذا صار واجب على الكل، على الجميع، على الرجال والنساء وكل مستطيع، كل مستطيع. النسوان تخرج بالحلل بقى والعيال بتطوب من فوق الأسقف ومش عارف اللي يخرج بالنبوت اللي معايا حاجة. واضح؟ كل ما يستطيع هذا جهاد دفع. واضح؟ إذا لم يستطيعوا، فإذا كانوا لم يستطيعوا لا يفعلوا شيء. إذا كانوا لا يستطيعوا إيه؟ لا يفعلوا شيء، لأنه إذا كان إزالة الضرر ستأتي بضرر لا يجوز إزالة الضرر بالضرر، وإنما يصبر حتى ماذا؟ يصبر الناس حتى يقوم أمر ما لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. لذلك مثلا في فلسطين تخرج كتيبة جهلة تروح تقتل لهم مثلا إسرائيليين ولا ثلاثة ولا أربعة، تاني يوم الإسرائيليين بيعملوا فيهم قدامهم ألف وألفين. ده جهل صحيح ولا لا؟ هذا جهل. انت بتقتل مثلا إسرائيل ولا اثنين ولا ثلاثة، بتفجر لك اثنين وثلاثة ولا أربعة، هم ثاني يوم بيروحوا عاملين ايه؟ شايلين ألف واثنين وثلاثة. ماذا فعلت أنت؟ أنت تريد أن تزيل الضرر، أزلته بضرر أكبر منه. إذا كان إزالة الضرر بالضرر لا يجوز، فما بالك إذا كان إزالة الضرر بضرر أكبر. واضح؟ فالمسألة تحتاج إلى ثقة.